قد آل ذوالك قد آل وارتقبي من النيران وارتقبي الإشراق فتجر تمحو ظلمتين منهانا تمحو ظلمتين منهانا قد آل ذوالك قد آل وارتقبي من النيران وارتقبي الإشراق فتجر تمحو ظلمتين منهانا تمحو ظلمتين منهانا ونفك حصونك بجهاد أن ننسى لكم الدام لن ننسى أصغر قتلانا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله. أما بعد، فنجتمع اليوم ونتناول في هذه الليلة المباركة الأحداث التي انتشرت في وسائل الإعلام وأحدثت ضجة عالمية، بل أصبحت أكبر وأشهر حدث، وهي الأحداث التونسية، الثورة التونسية التي سميت ثورة الجياع. والحقيقة أن المتأمل فيها لا ينقضي عجبه مما جرى، فكيف سبحان الله أدى انقلاب عربة خضار إلى انقلاب عرش في ظرف أيام، وبدأت هذه الشرارة أو هذه الثورة عندما منع طالب جامعي يعاني من البطالة التي هي مرتفعة جدا في تونس. رغم يا شباب شيء عجيب، وهو أن دائما كان الساسة الغربيون يمجدون الإنجاز التونسي ويسمونه المعجزة الاقتصادية والنجاح التونسي إلى آخره، ويبرزون التجربة التونسية على أنها التجربة الرائدة التي يراد للعالم العربي أن يتخذها نموذج. تبين أن هذا كله كان نفاق ودجل، وأن السبب الرئيسي لهذا هو أن النظام التونسي كان يرضيهم في محاربة الإسلام، كان يعطيهم ما يريدون من محاربة الإسلام ويزيد من عنده، فيحارب الإسلام أكثر مما يطلبون منه، ولهذا كانوا يمدحونه بنفاقهم المعهود، بينما كان الواقع بخلاف ذلك تماما. كان احتقان شديد في الشعب بسبب ما يعانيه من الفقر ومن البطالة ومن الجوع ومن التهميش، وكان فساد ينخر في جهاز الدولة وتتزعمه مافيا من الفساد حول هذا الرئيس، وطبعا هو رأس هذه المافيا، وزوجته التي آخر الأخبار، يعني اليوم تناقلت وكالات الأخبار أنها هربت طن ونصف ذهب مما كانت تسرقه من المال الشعب التونسي. هذا غير عن غير الذهب طبعا، غير عن الأرصدة، غير عن يعني النهب الذي كان يمارسه رأس النظام هذا وعصابته المافيا التي معه، أسرة عائلته ومن يتمصلح معه ويستفيد من وجود هذه الطغمة الفاسدة على رأس النظام كسائر الأنظمة العربية. فجميع الأنظمة العربية يا أخوان هي نفس الصورة متكررة، وإن كانت يعني اللون فاتح غامق، ولكن قاتل المشترك واحد. فكان الغرب يمجده ويقول هذا هو النموذج الذي يراد أن يفتدى به. هذا الشاب الجامعي لم يجد عملا، فاضطر أن يبيع خضار على عربه. جاءت السلطات ومنعوه من بيع الخضار، صارت مشادة. جت هذه الموظفة، المرأة هذه اللي موظفة البلدية أو شرطية ما أذكر، فصفعته مسكين. يعني هذا قيل أيضا المرأتان أسقطتا النظام التونسي، امرأتان أسقطتا النظام التونسي. هذه الموظفة البلدية التي صفعت هذا أبو عزيزي فانتصر لكرامته، ولكن لم يجد يعني شيء إلا هذا الطريق الذي طبعا غير شرعي ولا يجوز، ولكن هو لم يكن يفكر في ذلك الوقت، لعله فقد اتزانه العقل. والمرة الثانية هي زوجة شين الفاجرين التي كانت تقود عمليات وتنظم عمليات النهب والسلب والسرقة وامتصاص دماء الشعب التونسي. من القهر ومن الشعور بانتهاك الكرامة ومن الجوع ومن الضيق ومن اليأس ومن الإحباط المنتشر الآن يا أخوان في الشعوب العربية، ينتشر فيها يأس من فقدان الكرامة. أول شيء المواطن العربي يشعر أنه مثل رأس غنم مملوك للسلطة، تضرب ظهره بالعصي وتطعمه ليدخل، غير هذا ليس له دور. حتى أن أخوان وجدوا يعني في من آخر الأمور العجيبة أن وجدوا بعض الغربيين الباحثين الغربيين أن في فائدة من هذا الأسلوب اقتصاديا، فألف واحد في كتاب اسمه الخوف الاقتصادي. يعني إذا كانت هذه الأنظمة العربية تمارس تخويف الشعب سيبقى الشعب خائف غير مبدع وغير قادر على المنافسة اقتصاديا، فيصير الغرب هو سيد الاقتصاد العالمي. الخوف الاقتصادي يعني مفيد اقتصاديا، هذا جعل الشعوب هكذا تستهلك مثل القطيع حرق نفسه. طبعا الذي حدث بعد ذلك أنه سبحان الله شبت هذه الثورة ثورة انجياع، ثورة الشارع، وتجاوزت ما يسمى بالنخب بين قوسين والمثقفين وقادة الأحزاب وفاجأتهم، ولم تزل تكبر وتنتشر انتشار النار في الهشيم حتى وصلت إلى أنه يتلقى الشعب الرصاص الحي ويقتل، وتصدر الأوامر الرئاسية من الأمن ومن البوليس بحذر التجوال فيخرجون من جديد في اليوم الثاني يتحدون هذا الرصاص الحي ويزحفون لا يبالون بما يصيبه. وشعر زعيم العصابة خبيث هذا شين الفاجرين عدو الله وعدو الدين وعدو الأمة وعدو كل ما شئت من القيم الحق، شعر بأن الخناق قد ضاق عليه وأنه لا شيء يقف دون هذه الأمواج البشرية أن تزحف إليه إلى قصره. فحينئذ تدخل أولياؤه وغيرهم من الدول وقالوا لابد أن ننقذ هذا حتى لا يصلح تتأتي الكارثة، من يسحلون في الشارع ويقطعون رأسه أو ثم بعد ذلك تصبح هذه الصورة الذهنية في نفوس الشعوب فيصير في رعب وخوف. يعني آخر نكتة قال إن الرئيس حسني مبارك قال جهزوا طيارات عشان ينحاف الشعب المصري. لا حول ولا قوة. الشاهد يا أخوان قال له الجيش هؤلاء لن يوقفهم شيء ولا يمكننا أن نحن نقتل الناس كلهم من أجلك، هذا شيء غير معقول. ووجدت لها صيغة من التسوية إنه يهرب ولم يكد ينجو سبحان الله. وحصل هذا الفراغ الذي في تونس سبب أن الثورة يا أخوان جاءت عفوية وجاءت سريعة وفيها قواسم مشتركة من المطالب ولكنها حتى الآن غير منظمة، ولهذا ستبقى مدة فيها فوضى حتى يعني نرى ما الذي سيرسي عليه الأمر ما ندري. لكن يا أخوان على كل حال هناك إيجابيات سنذكرها مما جرى. طبعا يا أخوان لا شك أن الذي جرى فيه عبر عظيمة جدا، أولها أن سبحان الله شوف هذا الإنسان أصبح ملكا وأمسى فارا لا يلوي على شيء يريد النجاة بحياته، فسبحان الذي يؤتي الملك من يشاء وينزع الملك من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء. الثانية يا أخوان أن الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، يعني الله سبحانه وتعالى يأتي أحيانا بآياته من حيث لا يحتسب الناس، وهذا من مكره كما ذكرنا ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وأعظم المكر أن يأتيهم الله سبحانه وتعالى من حيث لم يحتسب. كان يعني الأنظمة العربية وين تجتمع وزراء الداخلية كل سنة يا أخوان في تونس باعتبار أن هذا المعقل الأهم والأخطر والأقوى والأشد فتكا والأعرف بوسائل السيطرة وقمع الشعوب، كانوا يجتمعون في ذيك وكرة العصابة الكبرى هناك، وكانوا يرون أن نموذجه في القمع ناجح وأن نموذجه في القبضة الحديدية ليس فيه مثل ما يقول المصريين ما يخرش المية ها محكم. ما كان أحد يتوقع، أنتم توقعتوا هذا؟ ما كان أحد يتوقع أن تأتي من تونس، أن الله تعالى يجعل عاليها سافلها ويقلب الأمور من تونس نفسها. وهذه هي آية من آيات الله سبحانه وتعالى للطغاة وللطواغيت، إن إذا أراد الله سبحانه وتعالى أن يقلب عليكم عروشكم يقلبها من حيث لا تشعرون، ولا يستطيع أحد أن يخلصكم من بأس الله سبحانه وتعالى. ولهذا الله سبحانه وتعالى يعني قال وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم يعني التعبير أخذتها، فيه لحاء بالسرعة التي لا يستطيع الطغاة أن يتداركوا معها أنفسهم، ثم أخذتها وإلي المصير سبحان الله. ولهذا طابق هذا المعنى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله ليملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلس، يعني حاول، لاحظت أن الرئيس هذا شين الفاجرين حاول آخر الأيام أراد الله أن يظهره بمظهر الذلة وأن يجعل كلامه عبرة شهدها العالم كله. آخر شيء طلع قال أنا الحين فهمتكم، أنا الحين فهمت شعبي، يعني من بعد 30 سنة ترى قبل برقيب الله يقسم رقبته، والله قصر رقبته، كان هو مدير أمنه، هو رئيس الاستخبارات، فكان هو أصلا مولود في رحم الظلم والطغيان. الشاهد يقول أنا الحين فهمتكم وأعرف مطالبكم أريد أن أعطيكم ما تبقى. هو عندي مدري كم 100,000 وظيفة، طيب ليش كنت خاشها إذا كنت تعرف هذا كله؟ لكن أراد الله تعالى أن يظهر في هذا المظهر حتى يسجل للتاريخ ليكون فيها في صورة الذل ثم هرب. هذه عبرة لمن يعتبر، الله سبحانه وتعالى أرى العالم كل هذه العبرة، خاصة الطواغيت الطغاة الذين يستعبدون البشر ويظلمونهم. من الآيات يا أخوان أيضا أن سبحان الله مصرع الطغاة، مصرع الطغاة، إن الله سبحانه وتعالى دائما يا أخوان يجعل مصرع الطغاة فيه شيء عجيب جدا. إن الله تعالى يسلب عقولهم وقوتهم ومكرهم ويجعلهم يسيرون نحو الهاوية وهم ينظرون. لما فرعون ماذا قال؟ سبحان الله، شوف الآية العجيبة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنا لجميع حاذرون. طيب إذا هم شرذمة قالوا ليش تحشد الجميع؟ لكن الله تعالى أراد أن فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم، أراد أن يهلكهم جميعا هو وجنوده. ولما ضرب موسى البحر فانشق، وصل فرعون وجد موسى خرج من البحر هو وبني إسرائيل، ووقف معها العصا التي فلق بها البحر، لو أنه بقي معه عقل ماذا يفعل؟ يرجع. فنزل، أراد موسى أن يضرب البحر ليغلقه بالماء. هذا تفكير طبيعي، لمو معقول أن فرعون راح ينزل هنا، هو قائد دوري لازم عنده مخ يعني. لكن الله تعالى ماذا قال له؟ كما في سورة الدخان، واترك البحر رهوا، يعني ارفع عصاك يا موسى واترك البحر كما هو، إنهم جند مغرقون سأغرقهم. رفع موسى العصا وانتظر وينظر إليهم ينزلون سبحان الله، حتى إذا تكامل آخر جندي قال الآن أضرب، فضرب البحر فالله سبحانه وتعالى أغرق فرعون. الله تعالى يعميهم عن مصائرهم. يعني نلاحظ الآيات اللي الله سبحانه وتعالى ذكر فيها الطغيان كثيرة جدا، حتى إن الله سبحانه وتعالى سمى الطاغوت هو مشتق من ماذا؟ من الطغيان، فجعل الطاغوت رمز الكفر الأكبر، وجعل في الكفر به هو الإيمان بالله سبحانه. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وجعل الذين كفروا أولياء الطاغوت كما قال الله سبحانه وتعالى، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت. وجعل الذين كفروا إنما يقاتلون في سبيل الطاغوت كما في سورة النساء، الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان. والله سبحانه وتعالى أيضا ذكر أنه يعامل الطغاة كما قال الله سبحانه وتعالى في سورة البقرة، الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. إذا طغى الإنسان الله سبحانه وتعالى يمدهم في طغيانه، ما يرى طغيان ويشير عنده حول بطانة تقول له أنت الإمام العادل اللي في ظل الله وما لا ظله إلا ظله، وطاعتك من طاعة الله، ومن يعطيك روح جهنم ومن يطيعك روح الجنة. وهذا كلامهم الآن سحرة فرعون غيره، مشايخ السوء، علماء السوء. ولهذا يقول العلماء العمه بالهاء يصيب البصيرة كما يصيب العمى بدون الهاء البصر. يعمهون يعني تعمى بصائرهم، لا يرون الحق حقا ولا يرون الباطل باطلا. وفي سورة الأنعام الله سبحانه وتعالى يقول ونذرهم في طغيانهم يعمهون، يعني إما الله سبحانه يتركهم كما في سورة الأنعام نذرهم في طغيانهم يعمهون، أو في سورة يونس نذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون، أو الله يمدهم في طغيانهم إذا ازداد. ولهذا لماذا قال يمدهم؟ لما استهزأوا مدهم في طغيانهم. ويقول الله سبحانه وتعالى إن للطاغين لشر مآب، إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا، وفرعون بالأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها فساد فصب عليهم ربك سوط عذاب. يعني فرعون الله سبحانه وتعالى ذكره رمز للطغيان، صرف القرآن نموذج الطغيان. ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي، ولا تطغوا فيه فيحل عليكم غضبي. ثم جمعها سبحان الله في سورة النازعات، وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. هذا في الآخرة، ولكن أيضا في الدنيا لازم يكون هناك عقوبة للطغيان. أول سورة نزلت على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ذكر الطغيان، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا، هذا أول ما طرق سمع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، إن الإنسان ليطغى إن إلى ربك الرجعى، يعني وانت بتطغى، الله بيده الأمر كله وإليه يرجع الأمر كله، علانيته وسره، الملك بيده والعز بيده، قل لله العزة جميعا، إن إلى ربك الرجعة، كل الأمور ترجع إلى الله. الشاهد أن الله سبحانه وتعالى ذكر يعني الطغيان في القرآن وشنعه وجعله رمز أعظم ما ينبغي أن يجاهد. ولهذا اشتق منه اسم الطاغوت وذكره في 8 آيات في القرآن عنها في مقابل الإيمان بالله وتوحيده. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله كما ذكرنا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، ألم تر الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. وأيضا في هذه السورة 3 مواضع فيها، في سورة المائدة قل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. هذا هو المؤخر، هذا المعطوف المؤخر، من لعنه الله وغضب عليه وعبد الطاغوت، هذا شر الناس مثوبة عند الله، أنه ليعبد الطاغوت وجعل منهم القردة والخنازير. هذا معنى الآية. وقال أيضا في سورة ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا. ولخص دعوة الرسل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولهذا قال في سورة الزمر: والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشرى. فإذن يا أخوان، كأن هذه الأمة لما الله أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم فيما أول ما أنزل: كلا إن الإنسان يطغى، بعثت لمحاربة الطغاة والطغيان والطواغيت. هذا القرآن أنزلها الله، قال: وجاهدهم به جهادا كبيرا. وهذا الدين الله سبحانه وتعالى أرسل به هذه الأمة، أخرج هذه الأمة لرجاءات الطغيان. شوف يا أخواني، الآيات اللي ذكرت الظلم في القرآن، آيات الأحكام مدارها على كم آية؟ 500 آية. نصف هذا العدد في الظلم وحده في القرآن، يعني كأن الأحكام لازم تكون أكثر عملكم محاربة الظلم. أكثر من 250 آية تحذر عن الظلم وتأمر هذه الأمة بمواجهة الظلم وحرب الظالمين وتبين عاقبة الظالمين. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يا أخوان قال في الحديث: ذنبان معجلان في هذه الدنيا، عقوبتهما معجلة بأذن، الظلم والعقوق، لأن العقوق أيضا أعظم الظلم. ولهذا سمي الشرك، إن الشرك لظلم عظيم، لأن الظلم يا أخوان ليس فقط الاعتداء على الآخر، ولكن وضع الشيء في غير موضعه. فعندما تعبد غير الله وضعت العبادة في غير موضعها فهذا هو أعظم الظلم. وفي الحديث اللي كان الصحابي لما يرويه يجتو على ركبتيه: إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ولهذا الله النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم شوف فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. انصر أخاك ظالما أو مظلوما، قال: كيف ننصره ظالما؟ احجزوه عن الظلم، لأن ما حجزته عن الظلم يعم العقاب عليه. خرج الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الجهاد، وبينما هو يضع رجله علشان يركب فرس أخذ الصحابي بركابه، قال: يا رسول الله، ما هو أفضل الجهاد؟ قال: كلمة حقا عنده سلطان جائع، يعني ظالم. وقال: سيد الشهداء، سيد الشهداء. سبحان الله، شوف هذا الأخوان، لأن في صدر الظلم، لأن الظلم أعظم ما حرمه الله. سيد الشهداء حمزة، ورجل قام لإمام الجائر فأمره ونهاه فقتله. يعني يا أخوان، هذه الثقافة الآن وينها عن فكر الحركة الإسلامية والدعاء والعلماء؟ أن إحنا أصلا أمة بعثت أول واجباتها أن تحارب الظلم والظلمة والطغيان والطغاة، لا أن تمهد لهم ظلمهم وطغيانهم وتزينه وتلحبه بلحاف الشرع وتلبسه لباس الدين مثل هؤلاء الذين الطاغية يظلمهم يقولون: ما عليه، اضرب الظهور، انهب الأموال. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ولو ضرب ظهرك وأخذ مالك. وهؤلاء يقولهم أعوان الظلمة، بل والله هم الظلمة، لأنهم جزء من الظلم. الطغيان الله سبحانه وتعالى أرانا عاقبته أن يفر مثل أجلكم الله الجرد الخائف المذعور، لا يجد من يؤويه. حتى أن فرنسا، على فكرة، هي فرنسا هي التي كانت تحمي هذا النظام. ما هي الآن، ننتقل ما عليه إلى قصة نظام هذا شين الفاجر. أول شيء، كيف دخل الإسلام إلى تونس؟ عهد عثمان رضي الله عنه، عثمان بن عفان، عهد الفتوح العظيمة. أمر عبد الله بن أبي السرح: روح افتح افريقيا. ترى تونس كانت، ترى يا اخوان، هي اللي فتحت جميع افريقيا، هي كانت بوابة الفتح. واول مدن الاسلام فيها القيروان هي اللي اقامها الفاتحون. وكان اول جيش سموه جيش العبادلة، لان قواده كلهم كانوا ذم عبد الله، فعبدوا افريقيا لله سبحانه. وكان على تونس ذاك الوقت وما وراءها من المغرب ملك اسمه جرجير، تابع لملك الروم الاعظم، يرفع اليه جزية اهل افريقيا. فجاءت جيوش الفاتحين الموحدين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. وعثمان لما استشار الصحابة عنه، لما طلب عبد الله أنه بن سرح أرسل إلي الجيوش أبي أفتح أفريقيا، استشار الصحابة قال: أنت نفتح، توكل على الله، إحنا بعثنا لهذا. فأخذ خيرة الصحابة وقال: ذهبوا يلا افتحوا، هذا الله سبحانه وتعالى. فذهب معه منهم عبد الله بن الزبير، وكان له موقف عجيب عبد الزبير بهذا الفتح. المهم، جرجير جرجرها الله في ذلك اليوم، حشد وعبد الله بن أبي السرح حشد، ولكن كانوا يتحارى يتقاتلون من الفجر من الصبح أول ما تطلع الشمس طبعا يوم الظهر، بعدين يتحاجزون يرتاحوا يجون اليوم الثاني تعبوا. لما جاء المدد فيهم عبد الله بن الزبير وكان إيش داهية وفارس مثل أبيه زبير بن عوام حواير الحواري الرسول صلى الله عليه وسلم، قال له هذه الخطة ما تصلح، عندي خطة أحسن منها، اجمع لي مجموعة من الأبطال الريح من الصبح إلى الظهر ونقاتل بالبقية إلى الظهر، لما ذلك يتعبون يروحون يستريحون نرسل وراءهم هؤلاء الأبطال فيكونون ذلك تعبانين ونقضي عليهم. فاستشار جل والله فكرة طيبة صحيح غيروا الخطة، فجاء عبد الله بن الزبير وانتقى مجموعة من أبطال وفرسان المسلمين والصحابة وحطهم في الخيام وقال انت ارتاحوا وناموا ارتاحوا وناموا للظهر خذوا لكم راحة إلى أن أنا أجيبكم بعدين. فراح عبد الله بن الزبير ودخل مع القتال، بعدين الروم تعبوا وردوا قال لا خلنا بعد نتعبوا مكتر لحقهم إلى نتعبوا، بعدين أمر بأن يأتي أولئك الذين كانوا مستريحين فجوا فجاهم شيء عاد ما يستطيعون له ردا ولا صدا. وحينئذ عبد الله بن الزبير يعني خطرت له فكرة قال خلص الحرب بسرعة أهجم على جرجير، وكان جرجير حطينه وراء الجيش حول جارياته فعرفه فجاء سبحان الله انقض عليه برمحه حتى قتله قطع رأسه ورفعه على الرمح فولى جميع جيش هاربين، والله سبحانه وتعالى فتح يعني هؤلاء أجدادنا الله سبحانه وتعالى جعلهم يبذلون أرواحهم ودماءهم من أجل فتح هذا العالم، ثم بعد ذلك يا أخوان يأتي هؤلاء يستعبدون هذه الأمة ويقيمون فيها شريعة الطاغوت ويظلمونها وينهبون ثرواتها وخيراتها. الشاهد يا أخوان هذا فتح الإسلام استمر الحمد لله، وكان في أفريقيا في ظل الإسلام إلى الخلافة العثمانية، ثم جاء الاستعمار القرن الماضي أو الذي قبله. أول ما استعمرت تونس 1881 من قبل الاستعمار الفرنسي، الاستعمار الفرنسي والإيطالي والبريطاني وغيره الذي استعمر بلادنا الإسلامية الحمد لله قامت نماذج كثيرة في جهاده لإخراجه من بلاد الإسلام ملتفين حول راية الجهاد يعني. ولما نقرأ تراث ذلك الوقت نجد فيه الأبطال، نجد فيه المؤلفات، نجد فيه الرموز، نجد فيه التضحيات العظيمة من الأمثلة عمر بن المختار، فحشدت الأمة ضد الاستعمار. المهم رحل الاستعمار سنة 1956، ولكن هذا الشيء عجيب إنه ما رحل حتى ترك بعده شخص يحمل فكرة المستعمر، وهذا يكون كانت خطة الاستعمار في كل البلاد العربية، لأن في الحقيقة لهذا ما يريد يرحل إلا يترك وراءه وكلاء حتى يكون كأنه ما رحل، مثل اللي حصل في تركيا وغيرها كان في رمزان للجهاد أو مقاومة المستعمر، رمز اسمه فرحات حشاش، وكان هذا الرمز ما تريده فرنسا لأنه كان محبوب عند الشعب التونسي وكانت خلفيته من تراث أمته، وكان واحد ثاني اسمه بورقيبة وهذا كان فرنسا تريده لأن هي راحلة راحلة ما قرر الاستعمار ما نقدر نبقى إلى متى نحارب إلى متى نقاتل، الشعوب قاعد ينتقل فكر المقاومة والجهاد من جيل إلى جيل لا نستطيع أن نبقى، لكن هذا الحل أن نحط مكان ورانا من هو ينفذ مخططنا. فلهذا يا أخوان اغتيل حشاد واعتقل بورقيبة. لماذا اعتقل؟ علشان تعقد معه الصفقة، خذ هذا بالشبكة ولكن هذا أعطيه الرمح، لأن هذا شريف نظيف يريد أمته يريد عزها يريد حقا أن يخرج المستعمر ويخرج معاه زبالته الفكرية وزبالته أتباعه وزبالته كل ما تركه في بلادنا من إرث الغرب القذر. هذا يا أخوان نشر على الجزيرة سنة 2009 في تقرير على القاع على الجزيرة نت بتاريخ 26/2009 ان واحد من الضباط الذين اقتالوا حشاد هذه الشخصية التونسية النظيفة الشريفة حتى يقال يا اخوان انه كان لما يقولون انتصر يقول قولوا بحول الله، وانه لما بعدين كشفوا على جثته بعد 3 سنوات وجدوها كانها ماتت اليوم، يقول هذا الضابط يعني نشرت اعترافاته على الجزيرة في تقرير اللي كان تابع لليد الحمراء المنظمة الفرنسية اللي تعمل من الاستعمار الفرنسي لتصفية المقاومين في تونس، قال حنا اللي قتلناه وكان بورقيبة يدري ومرتاح ومؤيد خلاص، هذا اعتراف واضح ان بورقيبة هو اخوان رجل الاستعمار الفرنسي. لما تولى 1957 بورقيبة تونس بعد الاستقلال الشكلي خرجت فرنسا وتركت مكانها رجلها لينفذ مخططها. حارب الدين أعظم الحرب، كان معجب بأتاتورك، هو نموذج الأعلى، ويرى أن الإسلام هو سبب التخلف ولابد من إزاحته. ولهذا يا أخوان في أحد محاضرات إحنا هذه نعرفها الآن لأنها مشهورة، لأن الشيخ بن باز والشيخ أبو الحسن الندوي ومخلوف كان شيخ الأزهر في ذلك الوقت، ومحمد أمين المصري المفكر الإسلامي الكبير، ورئيس قضاة نيجيريا 5 وقعوا على فتوى. ما هي هذه الفتوى؟ تكفير أبو القيبة. ألقى محاضرة إن القرآن هذا مليء بالتناقضات والخرافات، رئيس دولة، وأن محمد كان رجل بسيط في صحراء كان يحب الأساطير. صدم العالم الإسلامي بهذا الكلام. طبعا قال هذا الكلام وبعدين يعني استبد في محاربة الدين إلى درجة أنه يحارب الحجاب، يحارب التدين. عرف بهذا الفكر واستمر فيه، فلما كبر وحكم 30 سنة وبعدين طلع قرار سنة 75 واستمر من 1957 إلى 87، طلع قرار سنة 1950 بأنه رئيس مدى الحياة، لكنه ماذا أصاب الخرف، فجاء منه رئيس استخباراته اللي كان يعد له المؤامرات ويضبط كل الظلم والطغيان وأزاحه، فسار على طريقة أبو رقيب، بل زاد على ذلك أضعاف المضاعف. ولهذا خرج الآلاف من الشعب التونسي مهاجرين فارين بدينهم أو بحريتهم أو بأموالهم أو بحقوقهم، واللي بقي فيها زج به في السجون وعذب أشد التعذيب، ووضع على تونس الصورة القاتمة من الظلم والطغيان والتعذيب والنهب والسلب والفساد. لكن كانت فرنسا راضية عنه. لماذا؟ لأن كانت فرنسا تقول هذا أحسن نموذج لمحاربة الإسلام. طبعا بين قوسين أدروا مع مقابلة في منتصف التسعينيات مجلة فرنسية، قال أنا ما عندي متدين طيب ومتدين سيء، المتدين الطيب هو اللي ميت، أما التدين طبعا يسميه الأصولية فكلها شر. ولهذا يفتخر يقول أنا أزلت التعليم الديني من المدارس، ما في تعليم ديني في المدارس، خطب الجمعة موحدة، مع أن هذه الفكرة يا أخوان كانت عاجبتهم على وزارات الداخلية هناك يقولون شنو سويت أنت علمنا. فلهذا حنا رأينا أن قاعد يعمم النموذج هذا ولا لا. الآن في البلاد الإسلامية المنبر الشيخ كأنه هو المنبر، ما تعرف وين الخشب وين الشيخ، يقول كلام طيب انت ايش فايدتك، حطوا مسجل خله يتكلم نصلي وخلاص نروح، ليش بعد حاطين لنا خطيب؟ ويراد ان يعمم حتى ان اي شيء يصدر من السلطه يقال في المنبر فداه، هذا اللي علمنا الاسلام. حتى الثقافه اللي انتم تبجحون بها العلمانيه، هل هذه هي حتى علمانيه؟ على كل حال نرجع الى انه بلغ به طغيانه ان في دميه اسمها فله، تعرفون الدميه لما طلعت دميه غربية صورة واحدة متبرجة وشقراء، خرجت فكرة إسلامية للأذن، هذا يعني مفاهيم الأطفال أن نطلع نموذج إسلامي واحدة محجبة، فدخلت تونس مع انفجار، فأمرت الشرطة أن تروح تلاحق فلة، إلقاء القبض على فلة، والله صحيح يمرون على المحلات التجارية عندك هذه المجرمة فلة وخشة مسكينة، وهي تقول له خشني، كتبت فيها قصيدة مرة يعني تقول خشوني لا يشوفوني الشرطة. شنو هذا الطغيان؟ شنو هذا الكفر؟ ملاحقة المصلين، الرقابة على المساجد، محاربة الله ويتبجح به، هذه قصة يخون هذا الخبيث. فسلط الله سبحانه وتعالى عليه هذه الثورة اللي جاءته من حيث لا يحتسب، وسبحان الله الحداثة تسارعت حتى انتهت بسرعة إلى سقوطه وهو مندهش، كيف حصل هذا كله؟ ما كان يتوقعه. وأصبح الآن الناس يقولون لن نعود للعهد الماضي. ما الذي يا أخوان سيحدث؟ أنا متفائل جدا بماذا سيحدث. إذا سقط هذا الخبيث يعطي دروس، أولا للحارب الدين هذا مصيره يخزيهم، فالشاهد تجدهم جميعهم يحاربون الدين في نفس الوقت ظلمة، والله سبحانه وتعالى يسلط على الظالمين كما وعد، وإن الذين ظلموا عذابا دون ذلك، يعني في الدنيا لازم الله سبحانه وتعالى يذيقهم العذاب. فإذا الوضع الجديد اللي يصير أنه لا يستطيع أحد الآن يرجع في تونس إلى ما كانت عليه، سيسمح بحمد الله تعالى أن نقول الحد الأدنى الذي سيحصل من المكاسب أن الحرية الدينية تجد لها متسعا وآفاقا، وهذا أخوان في مصلحة الإسلام، لأن شعوبنا متى ما فتحت لها آفاق الحرية الدينية تتجه إلى ماذا يا أخوان؟ إلى الإسلام، لا تريد به بديلا. هذا أكبر دليل على فشل مشاريع الاستعمار. أنها الحين هم يقول لك الآن هذا كم صرفنا عليه هذا الخبيث هذا؟ كم أنفقنا عليه؟ كم أتعبنا وحنا ندرب فيه ودرب فيه استخماراته؟ كم يعني عطيناه؟ إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. هذا كلها ذهب أدوات الرياح. ولهذا الصهاينة يقول تعال خايفين أنه يخلفه الإسلاميون، والغربي يقول ما ندري ماذا سيحدث في تونس الآن. ولهذا يا أخوان اكتشفوا، حطينا الشريط هذا عندنا في الموقع، أن الأخباث أرسلوا مخابرات يقتلون الناس عشان يسوون فتنة بينهم لئلا يقال، لئلا يحسوث مكاسب للشعب التونسي من زوال الطاغية، ويقال أن الطغاة هؤلاء براحة وأنتم منتم في خير خلهم عليكم أحسن. لكن ماذا حدث؟ الجيش التونسي ألقى القبض عليهم وصوروهم. الآن يا أخوان في عام جديد في العالم، الحين حنا يا أخوان نعيش الآن نفصل من فاصل التاريخ البشري. يعني شفتوا لما طلعت النهضة في أوروبا، بعدين الاستعمار لما جانا، بعدين موجة الحداثة، الحين هذا مفصل جديد اسمه مفصل ثورة المعلومات والاتصالات. كل واحد منكم وكالة أنباء ولا لا؟ كل واحد منكم وكالة أنباء، صور الحدث يدخل على البرامج هذه اللي توزع على لا شو يسوي، لمسه لمسه تغير الواقع باللمس. راح كل الناس شافوا على ما تطلع الحكومه باكر تطلع تصريح رسمي، الا الناس عرفت كل شيء، اصبحت الناس تشكل وعيها. ما السلطه شلون كانت تقود يا انظمه العربيه، شلون تقود الشعوب؟ الغربيين قالوا نريد شعوبنا حيه ومبدعه وبالتالي لازم نعطيهم حريه وما نحكمهم بالخوف، لان الخوف ماذا يفعل؟ يجعل الشعوب في حالة القطيع. احنا نبيهم شعوب حية ومبدعة عشان ترفع امتها. لكن لما حق العالم الاسلامي لا، نريد ان نضع عليهم حكام لا يجعلون الشعوب ايش؟ ميتة وذليلة وخائفة علشان لا تبدع. حتى ذكرنا قبل قليل حتى اقتصاديا مفيد لهم. وبالتالي قالوا ثلاث اشياء مهمة نسويها. اي نظام عربي، اول شيء اشتر الزمن، ناس المؤثرين في الناس عطها. إذا كان في دين دور مشايخ وعطى بدل إذا لحيته طويلة على طول اللحية عشان يمكن تضايق من طولها، ولازم طويلة علشان لما يطلع بالصورة الشكل شيخ يعني حقيقي على مستوى، عشان لما يعبد الناس بالسلطة يعني. وبعد مثقفين لازم أهل الدجل ذيل اللي سحرت فرعون، قبضة الأمنية، البوليس، العصا، العصا لمن عصا، ها، والإشارة الإشاعات عن أن كل شيء مراقب وتحت السيطرة. الشيء الثالث أن أرضي ساسة الغرب، أرضيهم، لأن الغرب يريد هذه الحالة، أرضيهم. هذه الأمة الله تعالى أرادها أن أمة حرة رافعة الرأس كريمة لا تخاف إلا من الله، والإمام الخليفة هو قدوتها في أن يقول لا تخافون خلكم أحرار، ارفعوا رؤوسكم، إن بعثنا لكي نعبد الناس لله سبحانه وتعالى، نخرجهم من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد. ما يريدون أمة ذليلة ولا يريدون أمة خائفة. كانت الأحاديث الجهاد يتربى عليها الصغير والكبير، حتى النساء في نماذج كثيرة جدا، حتى النساء كان مفهوم الجهاد عندها شرف. على كل حال يا أخوان هذه ثلاثة أشياء يريد الغرب من حكامنا. أن ليش؟ لأن لما تبقى هذه الشعوب في هذه الحالة مسيطرة عليها بثقافة القطيع ستبقى دائما مسيطرة عليها من قبل المركز. لاحظت كلام في أردوغان لما جاء في الأخير، جاء الكويت قال كلام عجيب جدا، لأن لازم نتحرك لتغيير المشهد السياسي العالمي من سيطرة الغرب على المركز ومعاملة بقية الدول على أنها الهامش. هذه النقطة الأساسية يا أخوان المركزية في كل شيء. إحنا لماذا نعيش بهذه الحالة؟ لأن الغرب وضع نفسه مركز العالم وإحنا الهامش، وضع علينا هؤلاء الطواغيت من أمثال شين الفاجرين لتبقى الشعوب مخدرة تعيش وثقافة القطيع ولا تنهض ولا تطالب بنهضة أمتها، ويبقى دائما الغرب على المركز يتحكم بالعالم كله. كيف نزيح على المركز؟ ننهض الشعوب، نجعلها تنفس آفاقها الحرية، تزال الطواغيت الجاثمة عن صدورها فتفكر بعقلها. ما يصنع وعيها النظام، يصنع وعيها تراثها، أمتها، هويتها، ثقافتها، حضارتها الإسلامية، يصنع وعيها. أنتم تونسيون أبناء الإسلام، آباءكم أجدادكم صنعوا هذه الحضارة، يشعر واحد يرجع إلى انتمائه الحقيقي. فتقوم الشعوب وتنهض يتغير المشهد العالمي. كلمة عجيبة جدا قالها، لماذا؟ لأنه يحمل هذا الفكر ويدري أن مصائب الأمة كلها، قصدي أردوغان، إن مصائب الأمة كلها بسبب هذه الخارطة العالمية الموضوعة، الظلم هذا، الجور العالم. الرسول صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ لتملأن جورا وظلما. ما عليك من الإعلام؟ كذب. هم العدل لأبناء جلدتهم، لنا الظلم وللعالم الظلم ولشعوب العالم الظلم والجور والطغيان وتسلط هؤلاء الطواغيت بسبب هؤلاء الطغاة الكبار اللي يتحكمونه في العالم. ولهذا كارهين الآن اللي صاير في تونس وفزعانين منه وخايفين منه ولا يريدونه أن يحصل منه أي خير. ولكن نقول مع ذلك نحن نقول بإذن الله تعالى ستكون على الأقل الحد الأدنى السماح بهذه الدنيا مظاهر التدين، سيدخل الفكر الإسلامي والمشروع الإسلامي والخطاب الإسلامي إلى تونس أكثر مما هو داخل. لأن يا إخوان يعني مع هذه القرضة الحديدية التي كانت يحكم بها شين الفاجرين تونس، كانت هناك صحوة تعيشها تونس، والصحوة دخلت رغم عنه لأن في منافذ كثيرة الفضائيات الإسلامية هذه صناعة العجب يا إخوان. محاضرة شريط واحد يقلب الإنسان، واحد من أبجر خلق الله ينقلب بعشار ولا بالجهاد. الفكر عندما يسمح له الفكر الإسلامي والفكر الخطاب الإسلامي عندما يسمح له بالانتشار في تونس بإذن الله تعالى نرجو أن الله سبحانه وتعالى سيجعل فيه خيرا عظيما. مهما حاولوا لن يستطيعوا، هذا الجزء الوحيد اللي راح يدخل ما يقدرون يمنعونه، خلاص هذا العهد البائد راح. لأن الوضع الجديد يا أخوان مو وضع قاده حزب يحمل نفس الفكر وأطاح بهذا الرئيس ليمارس نفس الدور، لا. لكن على كل حال مهما كان أقصد أن هذا المكسب يكفي. شوفوا من لطف الله سبحانه وتعالى بهذه الأمة وأختم بها المحاضرة، أن يصيبها مصائب مثل اللي صار في جنوب السودان، لكن الله تعالى يجعل والذي وضع الميزان انفراجات في أماكن أخرى، قد يتهزم في موضع فيظهر الله سبحانه وتعالى نصره في موضع، وقد تموت يعني بعض مشاريعها في موضع فيبعث الله سبحانه وتعالى الأمل في موضع آخر. ولهذا قالوا في التاريخ أن يوم سقوط بغداد على يد المغول ولد أول سلاطين بني عثمان الذي أعاد الإمبراطورية الإسلامية أكثر مما كانت الدولة العباسية. وكانت الناس ما تدري أن من ولد هذا اليوم بطل عظيم سيعود للإسلام مجده. ولهذا دائما الإسلام سبحان الله يفاجئ أعدائه، وهذا العملاق مهما غفى يرجع فيستفيق. ولهذا نحن فرحين بهذا التغير وندعو أن هذا المثال يحتذى حده حتى تنهض الشعوب وتتخلص من تبعية الطواغيت التابعين لطواغيت الأرض الغربية الصليبية. وحينئذ الله سبحانه وتعالى يأذن لهذه الأمة بالنصر. أكبر دليل على أن هذه الثورة التونسية إيجابية أن أكثر من يخاف مما حدث هم الصهاينة يا أخوان، عدو الإسلام الأعظم خايفين منها ولا يريدون ما حدث، وأن الله تعالى أسقط فيها رمز الطغيان للنظام العربي ومعلمهم الأكبر. سقط المعلم الأكبر هبل هبل الفراعنة العرب سقط. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه.